السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فنجتمع بعون الله سبحانه وتعالى لمدارسة علمية في هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة كتبها الشيخ وعمره 50 عاما تقريبا، وهي من أوائل الرسائل التي ألفها في الاعتقاد، وقد انتهى منها 57 بعد 300 والألف، وهو المولود 70 بعد 300 والألف، كما أنه متوفى رحمه الله كما تعلمون 76 بعد 300 والألف. وهذه الرسالة رسالة مختصرة أراد فيها الشيخ رحمه الله أن ينبه على جملة من مسائل الاعتقاد على سبيل الاختصار. وقد تمنى أن تتاح له فرصة بسط هذه الرسالة شرحا واستدلالا، ولا أعلم أن هذا قد حصل، فليس بين أيدينا من تراث الشيخ شيء يدل على أنه قد شرح هذه الرسالة، والعلم عند الله عز وجل. والشيخ السعدي رحمه الله إمام جبل وعالم محرر وناقد مدقق، ومؤلفاته التي سارت في الناس مسير الركبان معروفة مشهورة متميزة، تميزت بجودة العلم وقوة التقرير العلمي وحسن الاستدلال والترجيح، كما تميز الشيخ رحمه الله وهو الإمام الراسخ في علمه المتفنن في علومه، تميز بأسلوب حسن سلس يجمع بين الرقي في الأسلوب مع سهولة الكلام ويسره وإمكان فهمه، كما أتاه الله عز وجل قدرة على التلخيص، فهو يلخص المعاني الكثيرة في كلمات قليلة مع الاستيفاء والاستفهام. وهذه الرسالة التي بين أيدينا شاهد صدق على ذلك. هذه الرسالة كما سمعت هي أصول العقائد الدينية، وقد تطبع بعنوان مختصر في أصول العقائد الدينية، جعلها الشيخ رحمه الله في 5 فصول أو 5 أصول. تكلم في الأصل الأول عن التوحيد، وفي الثاني عن النبوة، وفي الثالث عن اليوم الآخر، والأصل الرابع خصه للكلام عن الإيمان، وأخيرا تكلم عن طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، كل ذلك كما ذكرت لك على رسم الإيجاز. فنستعين بالله سبحانه وتعالى في مدارسة هذه الرسالة واستجلاء الفوائد التي رمى إليها الشيخ رحمه الله، وأنت خبير بأن هذه الرسائل المختصرة يمكن أن تشرح كلها في جلسة واحدة، ويمكن أن تشرح في مجالس كثيرة، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى على إنهاء هذه الرسالة في المدة المقررة، وهي هذه الأيام الثلاثة بعون الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها. ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هنا في نسختي يبدو أن هناك فروقا في النسخ، يطلب بسطها والأمر يسير. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله، نبه فيها على قصده في جمع هذه الرسالة، وأنها شيء مختصر كالتذكرة لطالب العلم يستفيد من هذا المختصر المبتدئ، وينتفع بهذا أيضا المنتهي. طالب العلم لا يستغني عن مدارسة الاعتقاد مهما درس ومهما قرأ ومهما تعلم، فهو لا يعدم استفادة فائدة جديدة أو مذاكرة شيء علمه سابقا. وحياة العلم كما تعلمون يا إخوتاه مذاكرته، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا علماء أهل السنة الذين قربوا لنا علم الاعتقاد وفصلوه وهذبوه ويسروا فهمه و أيدوه بذكر الأدلة النقلية والعقلية حتى أضحت العقيدة بحمد الله واضحة جلية سهلة في اعتقادها وفي العمل بمقتضاها. يقول الشيخ: ولا أذكر أدلتها، أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست. الفهرست كلمة معربة فارسية الأصل، يراد بها الكتاب الذي يجمع أسماء الكتب على نظام وترتيب معين، ومن ذلك كتاب الفهرست للنديم، وهو كتاب مشهور. النديم محمد بن إسحاق المعتزلي المعروف جمع في هذا الكتاب الذي سماه الفهرست جمع أسماء الكتب التي ألفت من علماء العرب والعجم في أو بلغة العرب، وقسمها على فصول، تحت كل فصل ذكر فيه ما ألف من كتب، فهذا هو الفهرست، وقد يقال له الفهرس، يعني لما عرب كثر أن يقال فيه الفهرس، ثم إنه بآخرة صار يطلق على لحق يذكر في أول الكتاب أو آخره، فيه ذكر موضوعات الكتاب أو الأعلام التي احتوى عليها أو الآيات أو الأحاديث أو غير ذلك بترتيب معين، ويذكر في ذلك أرقام الصفحات. فهذا المعنى ليس هو الفهرست الذي كان عند المتقدمين والذي هو الأصل في هذه الكلمة. المقصود أن الشيخ رحمه الله إنما أراد ذكر نبذة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكر مسائل الاعتقاد على سبيل الإيجاز، كأنه يذكر رؤوس الأقلام فقط في مباحث الاعتقاد، يذكر رؤوس الأقلام في مباحث الاعتقاد، ومن أراد البسط والتفصيل فإن ذلك يطلب في الكتب الكبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. وتوحيد بدأ بالأصل الأول وهو التوحيد، والتوحيد هو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا. وحدة تأتي بمعنى جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا. وذكر رحمه الله حده الجامع لأنواعه، والحد لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع ما يندرج تحته من الماهية ويمنع من دخول ما ليس منه فيه. عرف الشيخ رحمه الله التوحيد بذكر نوعيه: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وعقب على هذا بتوضيح لهذين القسمين بذكر الأقسام الثلاثة، فذكر أولا القسمين اللذين يذكرهما أهل العلم للتوحيد، ثم ذكر القسمة الثلاثية، والمعنى في كل واحد، لا فرق في الحقيقة بين القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية، فكلها ترجع إلى شيء واحد كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. وكلما أمكن تفصيل مسائل الاعتقاد وإيضاحها وتكرار ما اشتملت عليه بأساليب مختلفة كلما كان هذا أحسن، لأن ذلك أدعى إلى تحقيق الفهم من كل أحد، فالذي لم يفهم بأسلوب يفهم بأسلوب آخر، الذي لم يعرف المعنى من وجه يعرفه من وجه آخر، فالتفصيل والبيان والإيضاح بأنواع من الأساليب لا شك أنه أنفع شيء في باب الاعتقاد. قال رحمه الله: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. هذان قسمان يجمعان معنى التوحيد: اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. هذا هو الاعتقاد، والاعتقاد له لوازم، فلا بد من أن يعتقد الإنسان هذا الذي بينه الشيخ، ثم أن يقوم بمقتضى ذلك. كذلك الأمر في إفراده سبحانه بأنواع العبادة كما سيتكلم الشيخ عن ذلك، فإفراده بأنواع العبادة وهو كما سيأتي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يشمل أيضا أمرين: يشمل الاعتقاد ويشمل العمل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا الذي ذكره هو معنى ما يذكره أهل العلم من أن التوحيد ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، أو أنهم يقولون إنه توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. فمهما عبر أهل العلم فالاختلاف إنما هو في هذه الألفاظ، وإلا فالحقيقة واحدة. وسيأتي معك أن الشيخ رحمه الله من خلال ما ذكره هاهنا يرى أن توحيد الربوبية مندرج في توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الحق، أن توحيد الربوبية إنما هو بعض توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. أين الكلام عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى؟ وجدنا الشيخ يتكلم عن انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق، وأتبع هذا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بتوحيد الألوهية، فأين الكلام عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى؟ ألا يدخل هذا في التوحيد؟ الجواب أن أهل العلم في هذا منهم من يدرج الإيمان بوجود الله جل وعلا في توحيد الربوبية، ومنهم من يجعله مقدمة لتوحيد الربوبية. ولا شك أن الإيمان بوجود الله عز وجل متضمن في الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. من آمن بأن الله عز وجل هو الرب الواحد فإنه قطعا يؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، فاستغني بذكر الربوبية عن الكلام عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. قال: توحيد الربوبية وهو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. هذه أصول أفعال الربوبية، وما سواها فإنه راجع إليها. الخلق والرزق والتدبير، هذه أصول أفعال الربوبية من الله سبحانه وتعالى، وما سواها من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى وصفات ربوبيته فإنها راجعة إلى هذه الأصول الثلاثة الكبار. ثم قال: وتوحيد الأسماء والصفات. لاحظ أنه جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذان هما المراد بقوله اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. أما إفراد بأنواع العبادة فهو الذي سيأتي بعد قليل، وهو توحيد الألوهية والعبادة. إذن العلاقة بين توحيدي الأسماء والصفات والربوبية هي أن توحيد الأسماء والصفات أعم من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية بعضه. بمعنى توحيد الربوبية هو الإيمان بثبوت أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بربوبيته، بربوبيته لخلقه جل وعلا. الإيمان بأفعال الله تعالى المتعلقة بربوبيته لخلقه، هذا هو المراد بتوحيد الربوبية. وهذه الأفعال إنما هي ماذا؟ بعض صفات الله عز وجل. فرجع توحيد الربوبية إلى أن يكون بعض توحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي أفاده كلام المؤلف رحمه الله، وهذا لا شك أنه حق. يعني حينما نقول اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، هذا توحيد الربوبية. الخلق أليس من صفات الله؟ والرزق والتدبير، إذن توحيد الربوبية بعض توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الأخص، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو الأعم. لكن لماذا أفرده أهل العلم؟ الجواب أنهم أفردوا توحيد الربوبية بالذكر مع كونه متضمنا في توحيد الأسماء والصفات للأهمية البالغة وللمصلحة المتحققة. فذكر توحيد الربوبية به يتميز المؤمن بالله سبحانه وتعالى عن الجاحد المعطل الملحد. فمن آمن بربانية الله تبارك وتعالى، من آمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، تميز عن الجاحد المعطل لوجوده تبارك وتعالى. ثم إن ذكر توحيد الربوبية فيه بيان مخالفة المشركين للحق الذي أذعنوا به، فإنهم ما التزموا بلازم إيمانهم بربوبية الله تبارك وتعالى في الجملة. هم لا شك أنهم آمنوا بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، لم يؤمنوا إيمانا كاملا، ولم يؤمنوا كإيمان أهل الإسلام، لكنهم في الجملة آمنوا بربوبية الله سبحانه وتعالى، أذعنوا بأن الله جل وعلا هو المدبر للأمر، هو الذي يخلق سبحانه وحده دون أن يكون معه شريك. هذا القدر لازمه توحيد الله عز وجل في عبادته، وهذا ما لم يأتوا به. فصار ذكر توحيد الربوبية فيه إلزام لهؤلاء المشركين، وفيه إنكار لحالهم، وفيه بيان مخالفتهم للحق الذي هم عليه. ثم إن ثمة فائدة ثالثة من إفراد ذكر توحيد الربوبية، ألا وهي الاستدلال على توحيد العبادة. فإن من أعظم أدلة توحيد العبادة توحيد الربوبية. فإذا كان الله عز وجل الخالق لك وحده، إذا كان الله هو الرازق لك وحده، إذن عليك أن تعبده وحده، وهذا ما دلت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه المنفعة والمصلحة المتحققة أفرد أهل العلم ذكرى توحيد الربوبية. وعلى كل حال، إنما التقسيمات في الغالب يراد بها الإفهام، ذكر التقسيم يراد به الإفهام، يراد به إيصال العلم، يراد به التعليم بطريقة سهلة. فمن آمن بهذه الحقائق التي يتحدث عنها أهل العلم تحت هذه الأقسام فإنه أصبح مؤمنا بهذه الأقسام، والأمر في ذلك يسير. قال وتوحيد، نعم، قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم، هذا هو القسم الثاني بالنظر إلى التقسيم الثلاثي، توحيد الأسماء والصفات. عرفه رحمه الله بأنه إثبات ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. إثبات بمعنى اعتقاد الثبوت، اعتقاد الثبوت هو الإثبات. والمقصود من اعتقاد الثبوت اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قد قامت به هذه الصفات الجليلة العظمى، فالله جل وعلا قد قام بذاته العلية هذه الصفات العظيمة الجليلة، فهذا شيء ثابت له سبحانه وتعالى، وأن له أسماء تسمى بها ويسمى بها ولم يزل متسميا بها. فهذا هو معنى الإثبات إذا قال أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه. لكن هذا الإثبات لا يتم إلا باجتناب هذه المحاذير الأربعة أو الخمسة التي تتنافى مع هذا الإثبات. الشيخ يقول: من غير تشبيه ولا تمثيل. ولو قيل بدل كلمة التشبيه تكييف لكان فيه زيادة بيان، لأن التمثيل والتشبيه من الكلمات التي تتوارد على معنى واحد، ولكن التكييف فيه زيادة معنى. ولذلك عامة أهل العلم إنما يذكرون هذه الكلمات الأربع: التكييف والتشبيه أو التمثيل والتحريف والتعطيل. فكلمتا التشبيه والتمثيل كلمتان إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في السياق اتفقتا في المعنى. فالتشبيه والتمثيل إذا ذكر كل واحد منهما دل على ما يدل عليه الآخر، أو هذه الكلمة تدل على ما تدل عليه الكلمة الأخرى. أما إذا اجتمع في سياق واحد فبينهما فرق دقيق، فإن التشبيه المساواة في بعض الخصائص، وأما التمثيل فإنه المساواة في جميع الخصائص، وكلا الأمرين منتف عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا يشبه خلقه والله عز وجل لا يماثل خلقه. والفرق بينهما ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. لاحظ أن التساوي هنا تام بين مقالة المتقدمين ومقالة المتأخرين. لما كانت الكلمتان متطابقتين قال الله ماذا؟ مثل قولهم. لكن لما جيء إلى القلوب قال تشابهت قلوبهم، لأن القلوب لا تتساوى تماما، وإنما يحصل بينها مشابهة أو تقارب، ولذلك قال تشابهت قلوبهم. وعلى كل حال، فالله عز وجل منزه عن التشبيه ومنزل ومنزه عن التمثيل، فهو لا يشبه خلقه وهو لا يماثل خلقه جل في علاه. أما التكييف فإنه اعتقاد الكيفية أو حكايتها، اعتقاد الكيفية أو حكايتها، هذا الذي يراد به إيش؟ التكييف. وهذا الذي يذكره أهل العلم إذا قالوا إن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف. فأهل السنة والجماعة القاعدة عندهم أن إثبات صفات الله عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تكييف، فلا يجوز لأحد أن يعتقد كيفية لصفة الله عز وجل، كما أنه لا يجوز له من باب أولى أن يحكيها، أن يحكي لله جل وعلا كيفية لصفته، فيعتقد أو يخبر أن كيفية صفة الله عز وجل كذا وكذا، وأنه على كنه كذا وكذا، وأن حقيقة الصفة الفلانية إنما هو كذا وكذا. هذا لا شك أنه قول على الله بغير علم ومنكر عظيم، ولا يجوز لمسلم بحال. وعلى كل حال المكيفة والممثلة في الواقع حكمهما واحد عند أهل العلم، والغالب أن يكون المكيف ممثلا وأن يكون الممثل مكيفا. التمثيل إنما هو اعتقاد المماثلة بين شيئين، اعتقاد المماثلة التساوي بين شيئين، فيقول القائل من هؤلاء الممثلة إن الله سبحانه وتعالى نزوله كنزول المخلوقين أو يده كيد المخلوقين. أما المكيف فإنه لا يقيد بمماثل، إنما يحكي حكاية، فيقول إن الله عز وجل هو في ذاته على هيئة معينة هي كذا وكذا، أو إن يده على هيئة معينة هي كذا وكذا، وإن لم يكن ذاكرا لمماثل لهذا. لكن بالنظر إلى ما دونه علماء الفرق، طبعا هذا التكييف والتمثيل إنما هو شذوذ في هذه الأمة، ولذلك لا توجد فرقة منضبطة لها أصولها ومدارسها ومؤلفاتها تسمى التمثيل، تسمى الممثلة، كما هو الحال في بلاء التعطيل. إنما هناك شذوذ وأفراد ينسب إليهم التمثيل، كما أن نزعة التمثيل موجودة عند بعض الفرق، نزعة للتمثيل. أما أن يكون التمثيل مذهبا منضبطا وله مؤلفاته وله أصوله فهذا غير موجود، لأن شبهة التمثيل داحضة، ولأن بطلانه أظهر من أن ينخدع به أحد إلا قلة قليلة ممن بلغ الغاية في الضلال، بخلاف الشبهة في ماذا؟ في التعطيل، فالتعطيل فيه شبهة، ولذلك انجرف إليه طوائف من الناس. على كل حال المذكور في كتب أهل العلم أو الذين نسب إليهم التكييف تجد أنه نسب إليهم أيضا التمثيل والعكس، فحكمهما عند أهل العلم حكم واحد. فإذا قالوا الممثلة أو المشبهة إنهم يريدون أيضا والمكيفة. على كل حال الكلام في توحيد الأسماء والصفات كلام طويل، والمؤلف رحمه الله تناول بعض هذه الأحكام، وهذه الخلاصة التي ذكرها الشيخ تحتاج إلى تفصيل كثير، ولكني أذكر لك يا رعاك الله 13 أصلا تلخص لك مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في الجملة. هذه الأصول، وإن شئت فسميها القواعد وإن شئت فسميها الضوابط، المقصود أنها تجمع لك وتلخص لك خلاصة مركزة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أولا يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت معنى الإثبات، وأن ذلك هو اعتقاد قيام هذه الصفات بذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد تسمى بهذه الأسماء الحسنى التي جاءت في الكتاب والسنة. ثانيا ينفي أهل السنة عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل نفي ورد في هذا الباب فالمراد به إثبات كمال ضده. ثالثا، أن أهل السنة والجماعة لا يتجاوزون القرآن والحديث، فالباب عندهم توقيفي، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته، ولا تعرف أسماؤه وصفاته إلا بالوحي. إذن الباب باب توقيفي يتبع فيه أهل السنة والجماعة قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. رابعا، لا يفرق أهل السنة والجماعة بين الأدلة في هذا الباب من حيث الاستدلال بها، لا يفرق أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الأدلة من حيث الاستدلال بها، وكل ما ثبت عندهم فإنه مقبول واجب الأخذ، مقبول واجب الأخذ. لا فرق عندهم بين أن يثبت الاسم أو تثبت الصفة في آية من كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا فرق عندهم بين ثبوت هذا في حديث متواتر أو في حديث أحد، لأن القاعدة عندهم هي العبرة بالثبوت لا بالتواتر، العبرة بالثبوت لا بالتواتر. وهذا ما يتميز به أهل السنة والحديث عن غيرهم من المتكلمين الذين أصلوا أصلا أودى بهم إلى حفرة سحيقة من الضلال، ألا وهي أن هذا الباب إنما يقبل فيه المتواتر لا الأحاد. لما؟ قالوا: لأن الأحاد ظنية، الأدلة الأحاد ظنية، والقطع إنما هو في التواتر، المتواتر هو القطعي، وهذا الباب باب قطعي فلا يقبل فيه إلا قطعي. هذه مقدمة، إذا ضمنت إليها مقدمة أخرى وصفهما شيخ الإسلام بأنهما مقدمتا الزندقة، هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الأخرى أن النقل، الأدلة النقلية، إنما هي ظنية الدلالة، أما الدلالة القطعية فإنها في العقل. ما سبق من أن التواتر، أن القطع في التواتر يعني من جهة الثبوت، والأحاد ظنية يعني من جهة الثبوت، والآن جاءوا إلى الدلالة فقالوا إن الأدلة النقلية جملة وتفصيلا إنما هي ظنية، إيش؟ لا، ظنية الدلالة. طيب، أين الدلالة القاطعة؟ هذه لا نجدها إلا في العقل. فنتج من هذين أنه إذا تعارض في زعمهم نقل وعقل فالمقدم هو العقل، سواء كان هذا النقل متواترا أو كان أحادا. فكانت النتيجة أن عزلوا وحي رب العالمين عن أن يفيد اليقين في أعظم مطالب الدين. فلا شك أن هذا المسلك في التعامل مع أدلة الكتاب والسنة مسلك باطل، والأدلة التي دلت على أن الوحي حجة جاءت مطلقة ولم تتقيد بشيء، فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي متلو أو من وحي غير متلو، يعني من كتاب أو سنة، فإنه واجب الأخذ مطلقا. متى ما ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وبلغ هذا الوحي عن الله عز وجل، فواجب علينا الأخذ بذلك دون تردد، فلا نظر عند أهل السنة والجماعة في كون هذا متواترا أو كون هذا أحادا من جهة الأخذ بهذه الأدلة واعتقاد ما دلت عليه. العبرة بماذا؟ بالثبوت لا بالتواتر. العبرة بالثبوت لا بالتواتر. الأصل الخامس، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا متصف بالكمال المطلق ومنزه عن ضد هذا الكمال. الله جل وعلا متصف بالكمال المطلق منزه عن ضده، فلا شك ولا ريب أن الأدلة النقلية والعقلية وأن الحس والواقع والفطرة كلها متضافرة على إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا. ومن تأمل في هذه القاعدة فإنه سيستفيد فائدة عظيمة في تقرير الحق وفي الرد على المخالفين في أبواب شتى. قاعدة كمال الرب سبحانه وتعالى هذه قاعدة عظيمة ومحل رحب للتأمل والاستنباط وتقرير الحق والرد على المخالفين، فما أحسن لو تأملها طالب العلم فإنه سينتفع فائدة عظيمة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا الكمال المطلق، فأقصى غايات الكمال ثابتة لله جل وعلا، وما ينافي هذا فإنه منفي عند أهل السنة. بمعنى أهل السنة والجماعة في مقابل هذا الإثبات ينزهون الله جل وعلا عن أمرين، ينزهونه أولا عن كل نقص يتنافى مع كماله. أي نقص أو عيب لا يليق بكمال الله جل وعلا فإنه منفي قطعا عن الله سبحانه جل في علاه. وثانيا أنهم ينزهون الله جل وعلا في كماله عن أن يكون له فيه مشارك، فالله عز وجل له الكمال المطلق وحده لا شريك له، فلا أحد يشارك الله تبارك وتعالى في هذا الكمال. الأصل السادس، ما لم يرد إثباته أو نفيه فإنهم يسكتون عنه، فلا نفي ولا إثبات. ما لم يرد إثباته أو نفيه في هذا الباب العظيم الذي يتعلق بالمطالب الإلهية، أهل السنة والجماعة يسكتون ويقفون، بمعنى لا إثبات ولا نفي، لا يثبتون ولا ينفون. وفي مقام المناظرة مع من يستخدم أو يستعمل أو يقرر شيئا لم يرد، فإن أهل السنة والجماعة الغالب من حالهم سلوك مسلك الاستفسار، ماذا تريد؟ ثم يبنى على هذا القبول للمعنى الحق بلفظه الشرعي أو رد المعنى الباطل مع عدم التعرض لللفظ، لا بقبول لا بقبول ولا برد ولا برد في أي حال. أهل السنة والجماعة في مقام الاستفسار لا يتعرضون للألفاظ المجملة المحتملة التي لم ترد، لا يتعرضون لها لا بإثبات ولا بنفي، وإنما يسلطون قبولهم أو ردهم على المعنى فحسب. وهذا المسلك هو الذي يتحقق فيه الورع ويتحقق فيه التسليم ويتحقق فيه أيضا الفقه، وهذا ما هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إليه. بمعنى إذا قيل هل نثبت لله سبحانه وتعالى العين أم لا، ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة. نعم نثبت. طيب هل ننفي عن الله عز وجل النوم؟ الجواب نعم، لأن هذا الإثبات ورد ولأن هذا النفي ورد. طيب هل نثبت لله عز وجل الأذن؟ لا نثبت. طيب هل ننفي عن الله الأذن؟ نقول الله لا يتصف بالأذن. ما رأيكم؟ ننفي، لا نثبت ولا ننفي، ولا حاجة لنا في أن نخوض في شيء لم يرد إثباته أو نفيه، مع اعتقادنا بأنه ينتفي عن الله سبحانه وتعالى كل ما ينافي كماله وصمديته تبارك وتعالى. أما هذا المعنى الذي ذكرته يا أيها المتكلم، فإني لا أعرف دليلا على ثبوته ولا أعرف دليلا على نفيه، إذن الواجب ماذا؟ الواجب في هذا الوقوف وعدم الخوض لا بإثبات ولا بنفي. الأصل السابع، يجوز عندهم عند اقتضاء المصلحة الإخبار عن الله بلفظ حسن أو ليس بسيء. يجوز عندهم عند اقتضاء المصلحة الإخبار عن الله بلفظ حسن أو ليس بسيء، يعني على أقل تقدير أن يكون ليس بسيء. ولذا درج أهل السنة والجماعة على أنهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى بأنه بائن من خلقه، ليس كذلك؟ ولو فتشت في القرآن والسنة ما وجدت هذا اللفظ، لكنه لفظ اقتضته المصلحة وهو في نفسه معنى حق صحيح لا إشكال فيه، ويتميز به مذهب أهل السنة والجماعة الحق عن مذاهب مخالفيهم من الحلولية أو الاتحادية، فاقتضت المصلحة ماذا؟ ذكره، ولا مفسدة تترتب عليه. إذن قد يخبر أهل السنة والجماعة عن الله عز وجل إذا اقتضت المصلحة ذلك بلفظ حسن أو ليس بسيء، ويؤدي عندهم إلى بيان حق أو رد باطل. الأصل الثامن، أنهم يجمعون فيما يثبتون لله بين القدر المشترك والقدر المميز الفارق. أنهم يجمعون فيما يثبتون لله بين القدر المشترك، يعني يثبتون القدر المشترك كما أنهم يثبتون القدر الفارق، وهذا ما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى ثبوت قدر مشترك في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق لا محذور فيه ولا إشكال فيه، وليس هو التمثيل الممنوع، إنما التمثيل الممنوع هو اعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يماثل المخلوق فيما يختص به سبحانه وتعالى. توضيح ذلك أن يقال الله جل وعلا متصف بالبصر، دل الكتاب والسنة على ثبوت ماذا؟ البصر لله جل وعلا، والمخلوق ثبت له البصر بالنص والواقع، أليس كذلك؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالله يبصر والمخلوق يبصر، ثمة قدر مشترك في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق. فهل هذا تشبيه؟ إن كان هذا تشبيها فالقرآن قد دل إذن على التشبيه، بل هو أول من دل على التشبيه كما قال عثمان بن سعيد الدارمي إن كان هذا تمثيلا، لكن ليس هذا هو التمثيل. فالله جل وعلا لما قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، مع أن المخلوق سميع وبصير، لكن السمع ليس كالسمع، والسميع ليس كالسميع، والبصر ليس كالبصر، والبصير ليس كالبصير. ثمة قدر مشترك هو الصفة من حيث أصلها، السمع من حيث هو قبل أن يضاف إلى الخالق أو يضاف إلى المخلوق، إنما هو إدراك الأصوات، هذا هو السمع، فأهل السنة والجماعة يثبتونها وهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنهم مع ذلك يثبتون القدر الفارق المميز، بمعنى لله عز وجل من هذه الصفة قدر يختص به، الله جل وعلا له سمع مختص به لا يشركه فيه غيره، كما أن للمخلوق سمعا كما أن للمخلوق سمعا يختص به لا يشرك فيه الخالق جل وعلا. فالسمع من حيث هو إدراك للأصوات، ولكن إذا أضيف السمع إلى الله عز وجل اختص بالله، فهو سمع عام واسع شامل لكل الأصوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، وهو لم يزل سبحانه وتعالى سميعا، ما كان فاقدا لهذه الصفة ثم اتصف بها بعد ذلك، بل لم يزل سميعا سبحانه وتعالى. كما أن سمعه لا يفنى، كما أن سمعه لا يفنى تبارك وتعالى، فإنه لا يزال سميعا جل وعلا، بخلاف الإنسان فإنه قبل أن يولد لم يكن سميعا، وإذا مات لم يكن سميعا. كما أن سمعه في حال حياته سمع محدود ضيق، ثم هو معرض للخلل ومعرض للنقص في سمعه. إذن ثمة قدر يختص به المخلوق لا تماثل فيه مع الخالق جل وعلا، كما أن للخالق جل وعلا قدرا من الصفة يختص به لا يماثل به المخلوق. هذه المسألة تزيل عنك كل إشكال في باب الأسماء والصفات، فإنه من انحرف في الغالب في هذا الباب إلا بسبب أنه توهم أن إثبات الصفة التي يتصف المخلوق بأصلها إثباتها لله أن هذا يقتضي تشبيهه تبارك وتعالى بخلقه. فلو وجدت من ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الضحك، فإنك تجده أول ما يقول إن الضحك ماذا؟ من صفات المخلوقين. توهم هذا الإنسان أن الذي يضاف إلى الله عز وجل هو من جنس ما يضاف إلى المخلوق، فالمشكلة هنا أنه نفى القدر المميز الفارق. والواجب في هذا الباب أن نجمع بين الأمرين، نثبت لله إيش؟ القدر المشترك الذي هو الصفة في أصل المعنى، ونفيها تعطيل، كما أن الواجب أن نثبت القدر المميز الفارق ونفيها تمثيل. هذه القاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال هذه المسألة عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. الذي يحل هذه المشكلة ينحل عنده كل إشكال. ولذا دعنا الآن فيما يتعلق بالخالق والمخلوق، دعنا في مخلوق ومخلوق، هل للملائكة قلوب؟ أجيبوا يا جماعة، نقف ولا نثبت ولا ننفي؟ نقف. أما قال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن للملائكة قلوب. طيب، والسؤال ثبوت القلوب للملائكة هل يقتضي مماثلة بين قلب الملك وقلب الإنسان؟ بمعنى لا بد بالضرورة إذا أثبتنا القلب للملك أن نثبت له غشاء حاجزا وأذينا أيمن وبطينا أيمن وصمامات وشرايين كما هو الحال عند الإنسان، ما رأيكم يا جماعة؟ هل هذا أمر ملازم لهذا الإثبات؟ ليس ملازما، إنما نثبت أن لهم ماذا؟ قلبا. ولكن ما كيفية هذا القلب؟ ليرسم أحدكم لنا هذا القلب، أو ليحاول أن يذكر لنا اللون والكيفية والحجم، هل يستطيع أحد ذلك؟ نثبت لملائكة الله عز وجل القلوب، لكن الكيفية، وهذا الذي أريده بقولي القدر الفارق المختص، هذا القدر نحن نثبته، يعني نثبت فرقا بين قلوبنا وقلوب الملائكة. ثمة قدر مشترك، القلب من حيث هو أصل الوصف، وإثباتنا له لم يشكل علينا من حيث أنه لا بد أن نثبت القدر المشترك ونعرف الكيفية والحقيقة والكون. ما أشكل علينا. ولذلك كم قرأ كل واحد منا هذه الآية وما وقف عندها مستشكلا، فقال إما نعرف الكيفية أو لا أثبت القلب، صح ولا لا يا جماعة؟ كم قرأ منا كل واحد قول الله عز وجل عن الملائكة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم، إذن للملائكة ماذا؟ يد. فما قال قائل فيما أعلم إما أن أعرف الكيفية أو أن لا أثبت اليد، أو قال إن إثبات اليد للملك يقتضي ولا بد أن تكون يده كأيدينا مكونة من كم؟ من 5 أصابع، ولهم تفصيل كهذا التفصيل، ولها جلد كهذا الجلد، وهلم جرة. تعرفون أحدا قال هذا؟ لا، لكن ثبوت اليد يقتضي وجود ماذا؟ قدر مشترك هو أصل الوصف. فاليد هي التي تبسط، واليد هي التي تقبض، واليد هي التي يؤخذ بها ويعطى، لكن أكثر من هذا هذا قدر إيش؟ مختص. وما أشكل علينا ثبوته في حق الملك، ليس كذلك؟ يعني أنا لا أعرف أحدا لما قرأ هذه الآية أشكلت عليه ووقع في إشكال عقدي كبير، وهو كيف نثبت يدا لا نعرف كيفيتها. ما أشكل عنده، أثبت للملائكة يدا، ومع ذلك فإنه لا يجهل الكيفية ولا يشكل هذا على إثباته. إذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالخالق؟ يعني نحن نجهل الملك، نجهل حقيقته، ما رأيناه، نعلم أنه مخلوق من شيء آخر سوانا، نحن خلقنا من طين والملك خلق من نور، إذن الذات ماذا؟ مختلفة، والحقيقة مختلفة، فالصفة قطعا مختلفة. فنثبت قدرا مشتركا بين صفتنا وصفة الملك، ونثبت ماذا؟ قدرا فارقا مميزا، وهو الكنه والكيفية والحقيقة. فهذا هو حقيقة الإيمان بما جاء في حق الملائكة، فما جاء في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء من باب أولى. إذن الخلاصة، يجمع أهل السنة والجماعة بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز، ويعلمون أن إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع. الأصل التاسع، وهو توضيح للأصل الثامن، صفات الله عز وجل عندهم معلومة من وجه، مجهولة من وجه آخر. صفات الله تعالى عندهم معلومة من وجه، مجهولة من وجه آخر. معلومة من حيث أصل المعنى اللغوي، معلومة من حيث أصل المعنى اللغوي، وهذا شيء قطعي لا شك فيه. لما؟ لأن هذه الصفات إنما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليعقل ويعلم، هكذا دل كتاب الله عز وجل. الله أمرنا بتدبر كتابه تدبرا مطلقا، وما قيد أو خص من هذا شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إذن كل كتاب الله سبحانه وتعالى مما يمكن عقله وفهم معناه. إذا كان الأمر كذلك، فصفات الله عز وجل من حيث معناها، ها المعنى اللغوي، معلومة المعنى، وانتبه، معرفة المعنى شيء، ووضع تعريف شيء آخر. يعني المفوضة يلبسون ويشبهون في هذه القضية، يقول لك إذا كان المعنى معلوما إذن ضع تعريفا لهذا الأمر، لا تلازم بين الأمرين، معرفة المعنى شيء ووضع تعريف إيش؟ شيء آخر. ربما يكون الشيء في غاية الوضوح، ومع ذلك يصعب وضع تعريف خاص، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، أقول لك أذكر لي تعريفا جامعا مانعا لرائحة العود، بحيث تفرق لي تفريقا واضحا بين رائحة العود ورائحة الورد مثلا، ما رأيكم؟ أمر ميسور ولا فيه صعوبة؟ أجيبوا يا جماعة. طيب، أذكر لي تعريفا جامعا مانعا لطعم الليمون أو لطعم شراب التوت مثلا، تجد أن المعنى ماذا؟ معلوم ويدركه كل إنسان بفطرته، ولكن وضع تعريف جامع واضح، جامع مانع تذكر فيه الأمور الخاصة الذاتية بحيث يتميز تمام التميز عن غيره، هذا أمر فيه صعوبة لأنه واضح، ولذلك أشكل كثيرا عندهم تعريف المحبة مثلا أو تعريف البغض أو تعريف الغضب أو تعريف ما شاكل ذلك، لأن هذه الأمور معلومة بالسليقة ومعلومة بالفطرة ومعلومة بالضرورة، فوضع تعريف لها ربما زادها إيهاما. التعريف إنما توضع للأشياء التي فيها غموض، أما الأشياء التي هي في غاية الوضوح فإن وضع تعريف لها ربما جعلها إلى الغموض أقرب. إذن كون الشيء معروفا شيء ووضع تعريف له شيء آخر. إذن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة من حيث أصل المعنى اللغوي، ولكنها مجهولة من وجه آخر وهو الكيفية، وهو الكيفية والكنه والحقيقة. ولذا قعد علماء أهل السنة والجماعة القاعدة السابقة التي ذكرتها لك، وهي إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تكييف. القاعدة أو الأصل العاشر، يحذرون في باب الصفات من محاذير أربعة، يحذرون في باب الصفات من محاذير أربعة، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. التعطيل هو النفي، نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى مطلقا، فيقال الله لا يتصف بهذه الصفة، وهذه جرأة على الله عز وجل وجرأة على وحيه أن يبادر إنسان إلى تعطيل الله عز وجل عن الصفة ويبادر إلى نفيها نفيا صريحا، هذه جرأة عظيمة مقيتة، وهذا ما لا ما لم يصدر من مسلم إلا فيما ثبت في نوع من الأدلة وهو الأحاد، فقد تجرأ وتسلط عليها المتكلمون فعطلوا تعطيلا صريحا أو عطل كثير منهم تعطيلا صريحا للصفات التي جاءت في أدلة من السنة الأحاد. أما ما ثبت في الأدلة المتواترة فلم يجرؤ فيما أعلم مسلم على تعطيلها ونفيها تعطيلا ماذا صريحا، إنما جاءوا إلى ما ثبت في الأحاد وذكروا بعض الشبه كما أشرت إلى هذا قبل قليل فنفوها عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم يحذرون من التحريف، وهو الذي تواضع المتأخرون على تسميته بالتأويل، فالتحريف هو بمعنى التأويل عند المتأخرين، والحقيقة أن التحريف مآله إلى التعطيل، والتحريف وسيلة التعطيل، لأن التعطيل الصريح كما ذكرت لك شيء ما تجرأوا عليه إلا في حدود معينة، لكن ثمة تعطيل غير صريح، فهم يعطلون حقيقة ما أثبته الله سبحانه وتعالى ويثبتون شيئا آخر، وذلك عن طريق قاعدة التأويل، فهم في الحقيقة إذا قالوا الله عز وجل لا يتصف باليد، إنما ما جاء في إثبات اليد لله عز وجل إنما يراد به القدرة، حقيقة الأمر أن ما أثبته الله لنفسه نفوه ما أثبتوه، ليس كذلك؟ ما أثبته الله لنفسه من هذه الصفة ما أثبتوه، إنما أثبتوا إيش؟ شيئا آخر، فكان مآل حالهم أن وقعوا في التعطيل ولكن بمواربة لا بوضوح وصراحة. فالعلاقة بين التعطيل والتحريف هي علاقة وسيلة بغاية، علاقة وسيلة بغاية، فالتحريف وسيلة التعطيل. التكييف كما علمنا اعتقاد كيفية لصفة الله جل وعلا أو حكايتها، والتمثيل اعتقاد المماثلة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. الأصل الحادي عشر، يعتقدون أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وهي أعلام وأوصاف، يعتقدون أن أسماء الله كلها حسنى وهي أعلام وأوصاف. أسماء الله جل وعلا التي تسمى بها هي أعلام، بمعنى أسماء يختص الله جل وعلا بها، وكلها حسنى يعني أنها بالغة في الحسن الغاية، أقصى ما يكون من الحسن ثابت لأسماء الله جل وعلا. وهذا الحسن مرجعه إلى ثلاثة أمور: أولا كونها أسماء دالة على أعظم مسمى وهو الله جل وعلا، وثانيا أنها مشتملة على أحسن وأعظم ما يكون من المعاني، وثالثا أنها منزهة عن كل نقص وعيب وما لا يليق بكمال الله جل وعلا. إذن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى وهي أعلام وأوصاف، أعلام دالة على ذات الله تبارك وتعالى، وأوصاف بمعنى أن كل اسم من هذه الأسماء مشتمل على صفة لله جل وعلا، وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. الأصل الثاني عشر، نصوص الصفات عندهم محمولة على ظاهرها المتبادر منها، نصوص الصفات عندهم محمولة على ظاهرها المتبادر منها فلا تصرف عنه، وهذا الظاهر لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. هذا الظاهر، ظاهر نصوص الصفات، لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. وهذه قاعدة أهل السنة في كل المباحث الشرعية، أنهم يحملون النصوص على ظاهرها ولا يخرجون عن هذا الظاهر إلا بدليل. والظاهر يستفاد عندهم من أمرين: من معرفة الكلام ومعانيه من حيث أفراده، والأمر الثاني يعرفون معنى الكلام من حيث سباقه وسياقه وما يحتف به من القرائن اللفظية والحالية. فالسياق عندهم معتبر في معرفة المعنى، وما دل عليه السياق هو ظاهر الكلام، ليس الظاهر هو ما دل عليه اللفظ فقط، بل كلا الأمرين معتبر عند أهل السنة والجماعة، اللفظ والسياق، ومجموعهما هو الظاهر. ولذا يفرق أهل السنة والجماعة بين قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وبين قوله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لاحظ أن ها هنا إتيان وها هنا إتيان، ومع ذلك فالأول يستفاد منه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لكن أهل السنة لا يذكرون من أدلة إثبات الإتيان قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذه الآية ليست من آيات إثبات صفة الإتيان الذي هو صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا. لما؟ السياق هنا شيء والسياق هنا شيء آخر. إذن أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الأدلة على خلاف ما يصورهم أعداؤهم من أنهم ليسوا أهل فقه ولا يعتنون بمعرفة معاني الألفاظ وسياقها وما إلى ذلك، لا، الأمر ليس كذلك، بل أهل السنة أهل فقه، أهل فقه وأهل حذق وذكاء ومعرفة بمواقع الكلام، ولكن ما الحيلة في حال من تنكب طريقهم وسلك سوى سبيلهم؟ الأصل الثالث عشر والأخير، يعتقدون أن لزوم منهج السلف في هذا الباب واجب لا خيار فيه، يعتقدون أن لزوم منهج السلف في هذا الباب واجب لا خيار فيه، لأنه الأسلم والأعلم والأحكم والأهدى للتي هي أقوم. وهذا الكلام فيه يحتاج إلى تفصيل كثير، ليس هذا موضعه. على كل حال، هذه أصول تقرب لك فهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب على سبيل الإجمال، والله جل وعلا أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في لا، الهمزة هنا مفتوحة وليست مكسورة، وأفرادها وليس وإفرادها، ويتكلم عن الجنس والنوع والفرد أو الأجناس والأنواع والأفراد. نعم. وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. أحسنت. انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثالث الذي يندرج تحت معنى كلمة التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. والمؤلف رحمه الله عطف بين الكلمتين بالواو، وهو عطف للشيء على نفسه لأجل البيان، وإلا فالألوهية هي العبادة. ألوهية من أله يأله، ألوهية وإلهة، وهذا الفعل أله إنما تعرفه العرب بمعنى عبد، أله يعني عبد. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي، فأله بمعنى عبد. والألوهية والإلهية هي العبادة. فمن أهل العلم من يطلق كلمة توحيد الألوهية، ومنهم من يطلق كلمة توحيد الإلهية، ومنهم من يطلق كلمة توحيد العبادة، والمعنى واحد. ما هو هذا التوحيد الذي هو زبدة وخلاصة دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله؟ عرف ذلك الشيخ بقوله: إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. كلمة الأجناس هذه كلمة جمع مفردها جنس، والجنس لفظ كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، هكذا يقول المناطقة. تجد أنهم يبحثون إذا جاءوا إلى موضوع الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، يقولون إن الجنس لفظ كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. فمثال ذلك أن نقول: الزرع جنس، يقال أو يصدق على الفاكهة وعلى الحب وعلى الخضروات مثلا. نقول: الحيوان جنس، وتحت هذا الجنس هناك أنواع، هناك إنسان وهناك فرس وهناك سلحفاة وما إلى ذلك. فتجد أن حقيقة الإنسان ليست هي حقيقة الفرس، ليست هي حقيقة السمك مثلا، لكن كل ذلك يندرج تحت لفظ كلي هو الحيوان. إذن اللفظ الكلي الذي يصدق على كثيرين مختلفين في حقائقهم هذا الذي يسمونه ماذا؟ الجنس. النوع هو ما يندرج تحت الجنس، يعني الأعم هو الجنس والأخص هو النوع. فالنوع لفظ كلي يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. تقول مثلا العبادة جنس، وتحت هذا الجنس أنواع: الطهارة نوع، الصلاة نوع، الصيام نوع. طيب، تحت هذه الصلاة هناك أفراد، هذه الأفراد متفقة في الحقيقة وإن كانت الذوات مختلفة، فعندنا فريضة وعندنا نافلة، لكن الحقيقة إيش؟ واحدة، الصلاة هي الصلاة. كذلك الصيام يندرج تحته أفراد، عندنا صيام فرض وعندنا صيام نفل، عندنا صيام نذر مثلا، والحقيقة ماذا؟ واحدة، والذوات هي التي تختلف. لما قلنا إن الحيوان جنس تحته إيش؟ أنواع، من هذه الأنواع نوع هو الإنسان، تحت هذا النوع هناك ماذا؟ أفراد، هذه الأفراد متفقة في الحقيقة وإن كانت الذوات مختلفة، فذات زيد ليست هي ذات عمرو، واضح؟ إذن مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يفردون الله تبارك وتعالى في العبادة جملة وتفصيلا، في كل شيء في باب العبادة لا بد من التوحيد، لا بد من التفريد، لا بد من أن تتوجه بهذه العبادة لله تبارك وتعالى. فإذا صمت صمت لله، وإذا حججت حججت لله، وإذا تصدقت تصدقت لله، واليوم وغدا وهذه الصلاة وتلك والقادمة كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. إذن هذا الذي أراده رحمه الله من أنه لا بد من أن تكون العبادات كلها لله جل وعلا. ولاحظ أنه ما قال جنس العبادة، وإنما يعني بجنس العبادة، وإنما قال إيش؟ بأجناس العبادة. مسألة الجنس والنوع هذه قضية اعتبارية، فالشيء ربما يكون جنسا لما تحته ونوعا بالنسبة لما فوقه. فيمكن أن نقول إن العبادة جنس، والصلاة والصيام والحج هذه إيش؟ أنواع. ويمكن أن نقول إن الصلاة جنس وتحت هذا الجنس أنواع، هناك صلاة جنازة، هناك صلاة فرض، وهناك صلاة نفل، ثم بعد ذلك تحت هذا النوع أفراد، فصلاة الظهر اليوم وصلاة العصر غدا وهلم جرة، هذه تسمى إيش؟ أفرادا. فبالنظر الاعتباري هذا لا إشكال في هذا التعريف، عفوا لا إشكال في هذا التعبير، من أن نقول إنها أجناس للعبادة، وثمة تحت الأجناس أنواع وتحت الأنواع أفراد. على كل حال هذه اصطلاحات منطقية ومعروفة أيضا عند الأصوليين، والمؤلف رحمه الله من كبار الأصوليين. قال رحمه الله: إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، ليس فقط من غير إشراك، ولا شك أن هذا واجب، بل الواجب شيء أكبر، وهو أن لا يشرك وأن يعتقد بطلان كل شرك وأن يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. ليست المسألة تركا مجردا، وإنما هو ترك مع قدر زائد، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل وبعبادته، والبراءة من ذلك، هذا قدر لا بد منه في تحقيق التوحيد. قال: مع اعتقاد كمال ألوهيته، يعني يجب أن تعتقد أن عبادته تبارك وتعالى وحده هي الحق والكمال والهدى والنور، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه، ودخل في توحيد الأسماء طيب والصفات. يكفي بارك الله فيك. أشار المؤلف رحمه الله وها هنا الآن بدأ يفرع بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة الكبرى، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكر توحيد الألوهية، بدأ يذكر تفريعا وتفصيلا لما يندرج تحت هذه الأنواع، فذكرها هنا أن إثبات القضاء والقدر لله جل وعلا فرع عن إثبات ربوبيته، فباب القدر فرع عن باب توحيد الربوبية، وهذا حق لا شك فيه، فإن إفراد أو إن انفراد الله عز وجل بعلمه بما يكون من خلقه وكتابته لذلك ومشيئته وخلقه، هذه لا شك أنها من أفعال الربوبية التي يختص الله تبارك وتعالى بها وينفرد بها، فرجع معنى توحيد، فرجع معنى الإيمان بالقدر إلى توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر هو اعتقاد أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه داخل في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه الأمور الأربعة ما هي؟ لا، ما علاقتها بتوحيد الأسماء والصفات؟ عفواً، ما علاقتها بتوحيد الربوبية؟ هي من أفعال الله عز وجل المتعلقة بربوبيته لخلقه، وهذه هي الأفعال التي هي توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ عرفنا أن توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بإيش؟ بربوبيته لخلقه. أفعال الله عز وجل أعم من ذلك، فالله عز وجل من أفعاله الاستواء، الله عز وجل من أفعاله الإتيان، الله عز وجل من أفعاله أشياء كثيرة، ومنها شيء يتعلق بربوبيته لخلقه، كونه يخلق، كونه يرزق، كونه يدبر، كونه يحيي يميت إلى آخره. من هذه المعاني نجد أن ما يرجع إلى الإيمان بالقدر داخل في هذه الأفعال والمعاني، فرجع الإيمان بالقدر إلى توحيد الربوبية، وهذا ما يفسر لك أنه إذا ذكرت أركان الإيمان الخمسة لا تجد ذكر القدر فيها، لأنه مندرج في الإيمان بالله، قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، صح ولا لا؟ لا تجدها هنا ذكر القدر، مع أنه من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل، لكن في حديث جبريل ذكر هذا الأصل السادس لأهميته وضرورة العناية به، وإن كان في الحقيقة داخلا في الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل الإيمان بإيش؟ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من الإيمان بربوبية الله الإيمان بالقدر، ولذلك نجد من أهل العلم من إذا تكلم عن أصول الإيمان يتكلم عن أصول خمسة، عبر عن هذا ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، ليس في كتاب بل في عدة في كتب، تجد أنه يتكلم عن الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان ولا يذكر الإيمان بالقدر، هل لأنه ينفيه؟ الجواب لا، لكن لأنه يرى أنه داخل في توحيد الربوبية الذي هو بعض الإيمان بالله جل وعلا. المقصود أن المؤلف رحمه الله نبهنا هنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية، وكلامه عن القدر هو سيعود يتكلم بعد قليل عن موضوع القدر، لكن يتكلم عن وجه آخر أو شيء آخر في هذا المعنى. قال إثبات القضاء والقدر، ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ تكلم الناس في هذا كثيرا، ما هو الفرق بين كلمتي القضاء والقدر؟ منهم من قال إنه لا فرق، وإنما ذكرهما من باب عطف الشيء على نفسه على سبيل التأكيد. ومن أهل العلم من فرق بينهما، وإن ثبت أن ثمة فرقا بينهما فأحسن ما يقال في هذا أن القدر يشمل مرتبتي العلم والكتابة، يعني هو الشيء السابق، وأما القضاء فإنه يشمل مرتبتي المشيئة والخلق، يعني وقوع ما قدر سابقا بحسب ما قدر، وهذا الوقوع إنما يكون بمشيئة الله عز وجل وخلقه، فيعود معنى القضاء إلى هاتين المرتبتين والعلم عند الله عز وجل. قال: إثبات القضاء والقدر. هذا الإثبات يشمل أمورا كثيرة، لكن إثبات القدر عند أهل السنة والجماعة أصوله ثلاثة أشياء، بمعنى إذا أردنا أن نلخص معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة فإنه يقال إن الإيمان بالقدر في الجملة يرجع إلى ثلاثة أصول: الأول اعتقاد أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، باختصار الإيمان بمراتب القدر الأربع، وهذا هو أعظم أصول باب القدر. والأصلان القادمان إنما هما فرع عن هذا الأصل. الأصل الثاني: يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف بعد قليل كما سنراه بعون الله. الأصل الثالث يتعلق بالهداية والإضلال. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا، وهذا الأصل إنما هو بعض ما يتعلق بمرتبة المشيئة لله جل وعلا. مسألة الهداية والإضلال إنما هي متعلقة بمرتبة إيش؟ المشيئة، فالله هو الذي يشاء الهداية وهو الذي يشاء الضلال سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان ها هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة، بمعنى ما شاء الله كان، يعني وقع حصل، كل ما وقع فإنما كان وقوعه لأن الله شاء ذلك، ولو لم يشأ الله ذلك لم يقع. إذن ما شاء الله كان يعني حصل ووقع عقيب مشيئة الله عز وجل، كل ما شاء الله فإنه واقع عقيب مشيئته تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يغالب الله عز وجل في مشيئته، لا يمكن أن يشاء الله شيئا ولا يقع، لا يمكن أن يشاء الله شيئا ويشاء غيره سواه فتنفذ مشيئة غيره دون مشيئته، حاشا وكلا، الله عز من ذلك. ولذا كل ما شاء فإنه واقع، وكل ما لم يقع فعدم وقوعه لعدم القدرة أو لعدم المشيئة، وإلا فالله عز وجل على إيجاده قدير، لكنه لم يشأ. وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. وهذا كله راجع كما ذكرت لك إلى إثبات قدر الله جل وعلا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك بارك الله فيك. بين المؤلف رحمه الله ها هنا أنه يندرج تحت الواجب علينا في توحيدنا توحيد الأسماء والصفات، الواجب علينا أن نحقق الإيمان بأسماء الله جل وعلا. قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. الواردة في الكتاب والسنة، لأن الباب باب ماذا؟ توقيفي. لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى. وهذا الإيمان بهذه الأسماء الحسنى بيّن الشيخ رحمه الله أنه على ثلاث درجات لا بد من استجماعها. لا يتحقق لإنسان الإيمان بأسماء الله إلا إذا جمع بين الإيمان بها جميعا. أولا إيمان بالأسماء، يعني أن تعتقد أن الله عز وجل تسمى بهذه الأسماء، والله جل وعلا يدعى بها، يدعى من الدعوة ويدعى من الدعاء. فالله جل وعلا يقال إنه هو الغني وهو الحميد وهو العزيز وهو الحكيم، فيتسمى ويسمى بها. كذلك يدعى بها دعاء، فيقال يا الله يا كريم يا رحيم يا غفور إلى آخره. كذلك يندرج في قول الإيمان بأسماء الله أن نعتقد أن الله عز وجل لم يزل متسميا بها، بمعنى أن أسماء الله عز وجل قديمة، وهذا إجماع من أهل السنة. والإمام أحمد وغيره قد كفروا من قال إن أسماء الله عز وجل غير قديمة، بل أسماء الله جل وعلا أسماء قديمة لم يزل الله عز وجل متسميا بها. وليس أنه كان مستجهلا، تعالى ربنا وعز ثم عرف بهذه الأسماء، حاشا وكلا، بل لم يزل الله عز وجل متسميا بهذه الأسماء. وهذا الذي يريده أهل السنة بقولهم إن أسماء الله قديمة. وكيف لا يكون الأمر كذلك والله عز وجل لم يزل بعظمته وغناه وكماله بصفاته ونعوت جلاله وجماله، وأسماؤه تنبئ عن صفاته، ليس كذلك؟ كل اسم لله عز وجل يندرج فيه ماذا؟ صفة من الصفات، وكماله باتصافه بهذه الصفات. فكيف لا يكون متسميا بها في الأزل تبارك وتعالى؟ فثبت إذن أن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء، وأن هذه الأسماء من تسميته هو لنفسه وليس من تسمية الخلق له بها، إنما هو تسمى بها سبحانه وتعالى، ونحن نسميه بما سمى به نفسه. ولا يمكن أن يكون الخالق سبحانه وتعالى حاله كحال آلهة المشركين التي لها أسماء من تسمية عابديها لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، شأن الله عز وجل أعظم. فالله عز وجل هو الذي تسمى بها، وليس أن المخلوقين هم الذين سموه بها. لو كان الأمر كذلك لبلغ الله نفع من خلقه، والله منزه عن ذلك، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، هكذا قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي. ثانيا إيمان بالصفات، أي التي تضمنتها الأسماء، لأننا علمنا أن أسماء الله عز وجل هي في الحقيقة أسماء وأوصاف، علمنا هذا قبل قليل. كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة عظيمة جليلة، هي أحسن ما يكون من الصفات. وليست أسماء الله جل وعلا أسماء جامدة لا تدل على معان، إنما أسماء الله عز وجل أسماء مشتقة، بمعنى أن كل اسم منها يدل على صفة من الصفات. فإذا كان الله عز وجل اسمه العزيز فإنه متصف بالعزة، وإذا كان هو الحميد فإنه متصف بالحمد، وإذا كان هو المجيد فإنه متصف بالمجد، وهلم جرة. كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة من الصفات، إيمانك بالأسماء يقتضي إيمانك بهذه الصفات. قال: وإيمان بأحكام صفاته. ثمة أحكام لهذه الصفات لا بد من إثباتك لها، إذا أثبت له الاسم وأثبت له الصفة التي تضمنها الاسم فلا بد أن تثبت الأحكام التي تترتب على هذا الإثبات، كما سيمثل لذلك رحمه الله. قال: كالعلم بأنه عليم. تعتقد أن من أسماء الله عز وجل العليم، وأن هذا اسم قديم لله تبارك وتعالى تسمى به، وأنه ذو علم متصف بصفة العلم، اسمه العليم يقتضي أنه متصف بصفة العلم. ولذا يمكن أن نقول إن من أدلة إثبات صفة العلم الأدلة التي دلت على أن اسمه عليم، أليس كذلك؟ من أدلة إثبات صفة العلو لله جل وعلا الأدلة التي دلت على أن اسمه العلي، وهلم جرا. قال: ويعلم كل شيء. إذن هذا من أحكام ثبوت هذا الاسم والصفة التي تضمنتها، فتثبت أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه شيء، وتثبت أن علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وتثبت أن علوم العباد جميعا إنما هي من علم الله عز وجل وتعليمه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وتثبت أنه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك من أحكام هذا، من أحكام ثبوت هذه الصفة التي تضمنها هذا الاسم. كذلك قوله: قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. اسمه قدير، اسمه القدير، وصفته القدرة، ويتبع هذا الإيمان بأحكام ذلك من أن قدرته ذاتية، وليس أنه استفاد القدرة من شيء حاشا وكلا، بل قدرته من لوازم ذاته، إذن هي قدرة ذاتية، وأنها عامة شاملة لكل شيء، فالله على كل شيء قدير، وأن قدرته أعظم من كل قدرة، وأن العباد إنما يقدرون على ما أقدرهم الله عز وجل عليه، إلى آخر ما هنالك من الأحكام التي تترتب على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. وذكره لاسم العليم والقدير والعلم والقدرة فيه نكتة لطيفة، من جهة أن هاتين الصفتين العلم والقدرة هما أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، فأوسع المتعلقات هي ما يرجع إلى علم الله عز وجل وقدرته. لاحظ مثلا صفة المشيئة لله جل وعلا، تجد أن الله عز وجل شاء كل شيء ولا شاء بعض الأشياء؟ شاء كل شيء، الله شاء كل شيء، كل شيء موجود، لكن أنا أطلق الآن، كل شيء موجود وغير موجود شاءه الله؟ لا، لكن القدرة ها؟ الله على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات، صح ولا لا؟ بل والممكنات والممتنعات، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وإن كان الممتنع لا يسمى شيئا في الحقيقة. العلم تجد أنه ليس كغيره من الصفات، العلم مثلا ليس كالكتابة، عندنا مرتبة العلم وعندنا مرتبة الكتابة، هل الله كتب كل شيء وإنما كتب شيئا؟ معينة بخلاف ماذا؟ العلم. فالله علم كل شيء. المكتوب هو الذي الذي كتب في اللوح المحفوظ، هو الذي سيقع، صح ولا لا؟ المكتوب هو الذي سيقع، بخلاف العلم. فالله علم ما وقع قبل هذه الكتابة، وعلم ما هو واقع مما كتب، وعلم ما لم يقع مما لم يكتب، بل علم سبحانه وتعالى حتى الممتنعات، لو وقعت كيف تقع؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، هذا أمر في غاية الامتناع، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى كيف سيكون الأمر، لفسدت السماوات والأرض. إذن هذان الاسمان أو هاتان الصفتان أوسع ما يكون من حيث المتعلقات، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. أحسنت. ذكر رحمه الله ها هنا ثلاث صفات، هي العلو والاستواء والنزول، وقال دخل في ذلك. الضمير يعود على ماذا؟ دخل في ذلك في إيش بالضبط؟ في توحيد الأسماء والصفات. نحن الآن في توحيد الأسماء والصفات. قال دخل في ذلك إثبات هذه الصفات الثلاث، التي هي من أكثر ما عارض إثباته المعطلة المتكلمون، فإنهم شغبوا كثيرا وأجلبوا كثيرا على أهل السنة والجماعة في إثباتهم علو الله عز وجل واستواءه، وفي علوه سبحانه، وفي استوائه، وفي نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والكلام في هذه الصفات كلام طويل، والاستدلال على ذلك والرد على المخالفين فيه يأخذ وقتا طويلا، لكن على كل حال عقيدتنا معشر أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا عال على خلقه، منزه عن أن يكون حالا فيهم أو مخالطا ممازجا لهم، بل هو بائن من خلقه جل وعلا فوق كل شيء، وكل شيء فهو تحته سبحانه وتعالى. وأنه استوى على عرشه، واستواؤه بمعنى علوه وارتفاعه على العرش، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الله جل وعلا استواء يليق به على عرشه، استوى بمعنى على وارتفع على العرش. وأنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما صحت بهذا الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الدالة على نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها جم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن بعدهم، وكل ذلك نثبته على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، كما أننا نثبت أن نزوله جل وعلا لا يتنافى مع علوه، كما سيشير إلى هذا المؤلف بعد قليل، فهو وإن نزل فإنه لا يزال عليا، ويستحيل أن يكون إلا عليا، فالعلو صفة ذاتية لا تفارق ذات الله جل وعلا. وكيفية ذلك؟ الله أعلم بها، ما ندري، نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله حتى نحكم فنقول كيف يكون ذلك. والله عز وجل ليس كخلقه، المخلوق هو الذي إذا نزل إلى مكان فإنه يكون في جوفه، ويكون شيء منه فوقه أو محايثا له، أما الله عز وجل فشأنه أعظم، فإنه وإن نزل إلى السماء الدنيا فإنه لا يزال عليا تبارك وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. كم باقي الموارد؟ 27 دقيقة. طيب كذا قبل 10 دقائق نبهني. نوقف 10 دقائق. قبلها بعشر دقائق. توضى الإخوة. أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه يدخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، يدخل الإيمان بكل الصفات الذاتية وكل الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. الصفات تقسم عند أهل العلم بتقسيمات باعتبارات متعددة، من تلك التقسيمات تقسيمها إلى ذاتية وفعلية، وقد يعبرون بالاختيارية، يعني لا فرق بين أن نقول صفة إيش؟ فعلية أو اختيارية. هذا التقسيم هو بالنظر إلى حيثية معينة، يعني باعتبار تعلق الصفة بمشيئة الله وعدم تعلقها، تنقسم إلى ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله، وفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل. هذا أصل التقسيم. وما حاجتنا إلى هذا التقسيم؟ حاجتنا أن يتميز مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب المتكلمين النافين للصفات الذاتية، لأنهم يرون أنه لا يليق بالله عز وجل أن يقوم به شيء يتجدد، وإثبات الصفات الفعلية تقتضي التجدد في ذات الله تبارك وتعالى، مع أن هذا هو الكمال، لكنهم جعلوا الكمال نقصا في حقه، وهذا من خذلانهم. المقصود أنه ذكر أننا نؤمن بكل ما ثبت لله عز وجل من الصفات ذاتية كانت أو فعلية، وذكر أمثلة للصفات الذاتية وذكر أمثلة للصفات الفعلية. أما الصفات الذاتية فهي التي لا ينفك عنها، عرف الصفات الذاتية بأنها التي لا ينفك عنها، بمعنى أنها لا تتعلق بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. ومثل لهذا بأربع صفات كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، ونحوها كثير. فالحياة من الصفات الذاتية، والغنى من الصفات الذاتية، والقدرة من الصفات الذاتية، والمجد من الصفات الذاتية، إلى آخر ما هنالك. الصفات الذاتية كثيرة، لكن إدراج صفتي السمع والبصر في الصفات الذاتية ليس بسديد، ويلتمس لمن ذكر السمع والبصر في الصفات الذاتية، يلتمس له العذر إن كان من أهل السنة والجماعة، بأنه أراد أن الله عز وجل لم يزل متصفاً بالسمع والبصر، وما كان معطلاً عن هاتين الصفتين، وأن سمعه سمع شامل، وأن بصره بصر شامل. هذا الذي أراده العالم السني فيما نحسب إذا قال إن هذه الصفة وتلك صفات إيش؟ ذاتية. الله عز وجل لم يزل متصفا بالسمع، وما كان متصفا بالصمم، تعالى الله عز وجل ثم سمع. كذلك الأمر بالنسبة للبصر، ما كان الله متصفا بالعمى ثم اتصف بالبصر، بل لم يزل الله عز وجل ماذا؟ سميعا بصيرا متصفا بالسمع والبصر، كما أن سمعه شامل للأصوات، كما أن بصره شامل لكل المرئيات، هذا لا شك فيه ولا ريب. ولكن هذا لا يقتضي أن تكون هاتان الصفتان من الصفات الذاتية، بل هاتان الصفتان من الصفات الذاتية، عفوا، من الصفات الفعلية عند أهل السنة والجماعة. فإذا تكلموا عن الصفات الفعلية فإنما يتكلمون عن السمع والبصر والكلام وغير ذلك. ولذلك إذا رجعت إلى رسالة شيخ الإسلام النفيسة في الصفات الاختيارية، مطبوعة بعنوان الصفات الاختيارية، ويتجدها في أوائل المجلد الثاني من جامع الرسائل الذي جمعه الدكتور محمد رشاد سالم، وأيضا موجودة في، ليست بتمامها، لكن في المجلد السادس من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: الصفات الاختيارية وهي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل ككلامه وسمعه وبصره وإرادته إلى آخره. وهذا هو الحق، أن السمع والبصر من الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. السمع والبصر ليس من جنس العلم، العلم القديم صفة ماذا؟ ذاتية، فلم يزل الله سبحانه وتعالى عليما، واضح؟ وإنما السمع والبصر إذا نظرنا إليه، عفوا، إذا نظرنا إليهما من حيث أصل الوصف فلا شك أن السمع أزلي وأن البصر أزلي، ولكن إذا نظرنا إلى السمع والبصر من حيث تعلقهما بأفراد المسموعات أو المبصرات فهاتان الصفتان لا شك أنهما ماذا؟ فعليتان، كما نقول في صفة الكلام لم يزل الله ماذا؟ متكلما، ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء، صح ولا لا؟ كما سيأتي في عقيدتنا. الله تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، صح ولا لا؟ تكلم بالتوراة بعد أن لم يكن متكلما به، سيتكلم يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، صحيح ولا لا؟ سيخاطب ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول إن أصل الوصف ماذا؟ قديم. كذلك الشأن في السمع والبصر، الله سمع الصوت عند حدوثه، صح ولا لا؟ ورأى الشيء عند وجوده وليس قبل ذلك، بخلاف العلم، الله إنما علم الشيء بعلمه القديم، نقول عند وجوده أو في الأزل. أجيبوا يا جماعة، لا نقول مثلا إن وضع الكتاب الآن إنما علمه الله بعلمه القديم عند وضع له، صح ولا لا؟ طبعا دعونا من الكلام في علم الظهور فهذا باب آخر، لكن أنا أتكلم عن العلم القديم، الله علم وضعي لهذا الكتاب في الأزل. طيب هذا الكلام الذي أكلمك الآن متى سمعه الله؟ في الأزل أو سمعه الله الآن؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى سمع؟ حينما جادل الزوجة، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل سمع الصوت حين صدوره، كذلك إذا وجد الشيء فإن الله عز وجل ماذا؟ يراه، وليس في الأزل. إذن ثمة فرق بين صفة العلم وصفة السمع والبصر، فالسمع والبصر إذن من الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. قد يقول قائل إذا قلنا إنهما من الصفات الفعلية هل نقول إن الله يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا لم يشأ؟ يقول هذا ليس بإيراد، بل شاء الله أن يسمع كل شيء وشاء الله أن يرى كل شيء، وهذا هو الكمال، أن يسمع بمشيئته وأن يرى بمشيئته. ولا بد أن تتنبه هنا إلى قاعدتين ذكرهما شيخ الإسلام بهما يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ذكرهما في الرسالة التي وصفت لك قبل قليل. أولا كل ما يكون بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله، كل ما يكون بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله. سمع الله عز وجل لهذا الكلام الحادث متى كان؟ الآن أو في الأزل؟ الآن. إذن هذا لم يكن إلا بمشيئة الله، كل ما يكون بعد عدمه فإنما يكون بماذا؟ بمشيئة الله، هذه قاعدة أهل السنة. والأمر الثاني وقوع الشيء ولا بد لا يمتنع أن يكون بمشيئة الله، وقوع الشيء ولا بد لا يمتنع أو لا وقوع الشيء ولا بد لا يمانع كونه واقعا بمشيئة الله، لا يمانع كونه واقعا بمشيئة الله، هو واقع ولا بد ماذا؟ لأن الله شاء وقوعه، بمعنى الله عز وجل شاء أن يجازي الناس جميعا، صح ولا لا؟ أن يجازي المؤمنين وأن يجازي الكافرين. طيب هل هذا بمشيئته ولا بدون مشيئته؟ طيب هل نقول لأن هذا بمشيئة الله عز وجل ليجزيهم الله كما جاء في القرآن صفة اختيارية أو لا؟ هل نقول إن الله إذا شاء جاز وإذا شاء لم يجازي؟ أجيبوا يا جماعة، لا، بل الله شاء أن يجازي الجميع، صح ولا لا؟ يعني شاء الله عز وجل أن أو يشاء الله عز وجل أن ينعم على أهل الإيمان، وهذا الإنعام صفة اختيارية، فهل نقول إن شاء لم ينعم أهل الإيمان وإن شاء نعمهم؟ شاء الله عز وجل ذلك وأخبرنا بأنه يشاء ذلك، إذن شاء الله أن ينعم أهل الإيمان، كذلك شاء الله أن يسمع كل صوت، وشاء الله عز وجل أن يبصر كل شيء، وانتهى الأمر يعني. فعلى كل حال تنبه إلى أن القول بأن صفتي السمع والبصر من الصفات الذاتية هذا ليس بهذا الإطلاق، هذا ليس من مقالة أهل السنة والجماعة، بل هذا ما ذهب إليه كثير من الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فعلى ما وصفت لك، بل إن ثبوت السمع والبصر أشكل عليهم كثيرا، وهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى نزوله واستواءه ومجيئه إلى آخره، لأنهم يرون أن هذه الصفات التي تتجدد لا يمكن أن تقع أو لا يمكن أن تحصل في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أمارة الحدوث أو يقتضي الحدوث. لكنهم أعني طائفة منهم أثبتوا لله السمع والبصر. طيب ما الفرق بين ما الفرق بين إثبات النزول والمجيء وإثبات السمع والبصر؟ فالله عز وجل ينزل إذا شاء، كذلك يسمع إذا شاء سبحانه وتعالى، وقد شاء أن يسمع كل شيء. ولذلك أشكل عليهم الأمر جدا، حتى إن بعض أئمتهم ذكروا أنه لا مخلص من هذا إلا بأن نقول إن السمع والبصر من جنس العلم، حتى نخرج من قضية إيش هذا التجدد، أن الله يسمع الصوت عند حدوثه ويرى الشيء عند وجوده، هذا يقتضي التجدد الذي يفرون منه. فقالوا إذن لا مخرج إلا بأن نجعل السمع والبصر من جنس إيش العلم، لكن ثمة انكشاف أكثر من انكشاف فقط، وإلا فالصفة واحدة، وهذا شيء ينافي العقل كما ينافي النقل، شتان بين السمع والبصر والعلم، صح ولا لا؟ فالأصم يعلم أن الناس تتكلم لكن يسمعه، أجيبوا يا جماعة، الأعمى يعلم أن هناك أشياء ولكن يراها لا. إذن ثمة فرق بين العلم والسمع والبصر، فالقول بذلك لا شك أنه خروج عن المنقول وخروج عن المعقول. فمن حجج أهل السنة، وهذا اعتنى به شيخ الإسلام رحمه الله، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما هي قاعدة أهل السنة في باب الرد على المخالفين، بما أنكم تثبتون لله عز وجل السمع والبصر يا من أثبتتموه، ولا شك أن هناك طائفة ليست بالقليلة منهم يثبتون السمع والبصر، إذن كما تثبتون السمع والبصر أثبتوا بقية الصفات، فالقول في الصفات واحد، القول في الصفات واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. طيب، قد يقول قائل ربما أراد الشيخ إثبات الصفات الذاتية منها السمع والبصر باعتبار إيش؟ أزلية أصل الوصف، باعتبار أصل الوصف أنه أزلي، لكن نقول يشكل على هذا أنه ذكر الكلام مع أنه ينطبق عليه نفس الحكم، أليس كذلك؟ ذكره في الصفات الفعلية. على كل حال يعني أهل السنة يا إخوتاه يجمعون بين أمرين في التعامل مع مثل هذه المسائل. أولا أنهم يتجردون للحق ولا يعتقدون العصمة في أحد، يتجردون للحق ولا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم يحسنون الظن ويلتمسون المعاذير ما أمكن، أهل السنة والاتباع وأهل العلم والفضل يلتمسون لهم إيش المعاذير ويحسنون الظن فيهم ما أمكن، لكن متى ما غلبوا تبين أن الكلام فيه نظر فينبغي أن يكون هناك تصريح بذلك، فالحق أكبر من الخلق. نعم، باقي 10. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.